السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، نسأل الله أن يجمعنا دائما في الدنيا بالخير وعلى الخير، وأن يجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى إخوانا على سرر متقابلين مع سيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، إمامنا وقدوتنا وشفيعنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يجمعنا في الآخرة حول حوضه الشريف، وأن يسقينا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أهلا بكم أيها الأحبة الكرام، أسأل الله أن يجمعني بكم دائما بالخير وعلى الخير، وأن يجمعنا في الآخرة مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم، وأن يدخلنا مدخله وأن يوردنا حوضه، وأن يسقينا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، عمل جليل كريم عظيم يسير أجره عظيم، إنه عمل بدأ ربنا جل جلاله فيه بنفسه، وثنى بملائكته، ثم أمر به عباده المؤمنين. إن الله رب العالمين وملائكته الكرام السفرة البررة يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذه ليلة الجمعة أوصانا حبيبنا صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وفي ليلة الجمعة أن نكثر من الصلاة والسلام عليه، وأخبرنا أن صلاة واحدة منا عليه صلى الله عليه وسلم، صلاة واحدة من أي واحد منا عليه صلى الله عليه وسلم، يصلي الله جل وعلا بها على عبده 10 صلوات. صلاة واحدة تصليها على رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الله عليك بها 10. بل وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن رب العالمين وكل ملكا يبلغه عنا صلاتنا وسلامنا عليه صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله أن يبلغ نبينا صلى الله عليه وسلم عنا الصلاة والسلام، وأن يكتب لنا بذلك الفضل العظيم والأجر الكريم، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. مع شمائل وخصال وصفات أكرم البشر وأحب الخلق إلى الله جل في علاه، مع شمائل سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، مع هذه الدقائق التي نسعى فيها لزيادة محبة نبينا صلى الله عليه وسلم في قلوبنا، مع صفات وشمائل نبينا صلى الله عليه وسلم نتعرف من خلالها على خلق رسول الله وخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحاول من خلال معرفة ذلك أن نتأسى به وأن نقتدي به. إنه الذي من الله جل وعلا على العالمين ببعثته صلى الله عليه وآله وسلم، وذكرنا في المرة الماضية نقف مع كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام الترمذي رحمه الله، فهو من أفضل الكتب التي جمعت أحاديث فيها صفات نبينا صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يجزيه عنا خير ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، صلوا عليه وسلموا تسليما. الكتاب المبارك حوى بين دفتيه ما يزيد على 400 حديث، فيها وصف لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وصف لخلقه، ووصف لأخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم. ووقفنا في المرة الماضية مع حديثان جاء عن أنس رضي الله عنه، نذكر بهما سريعا سريعا ثم نتابع المسيرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلما سمعتم اسمه صلوا عليه صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث الأول جاء عن أنس ابن مالك خادم نبينا صلى الله عليه وسلم، الذي خدم أفضل البشر صلى الله عليه وسلم 10 سنين، 10 سنين يخدم أحب خلق الله إلى الله صلى الله عليه وسلم. قال أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن. الطويل البائن يعني المفرط في الطول، الطويل جدا الذي بعض الناس يعيبه لشدة طوله، ولكن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميلا في خلقه وأخلاقه. اختار له رب العالمين أجمل الصفات في أخلاقه وفي خلقه صلى الله عليه وسلم. قال أنس: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، أيضا ليس بالقصير الذي يشان أو يعاب لأجل ذلك، بل اختار له رب العالمين الوسط والجمال والكمال في ذلك صلى الله عليه وسلم. قال: ولا بالأبيض الأمهق. الأبيض الأمهق شديد البياض الذي لا يعتريه لا سمرة ولا حمرة ولا غير ذلك، ما كان بالأبيض الأمهق صلى الله عليه وسلم، ولكن كان بياضه صلى الله عليه وسلم مشربا بحمرة، مشربا بحمرة. كان صلى الله عليه وسلم إذا ضحك استنار وجهه كأنه قطعة قمر صلى الله عليه وسلم، يتلألأ وجهه وتظهر فيه مع البياض حمرة، كأنما فقئ في وجهه صلى الله عليه وسلم حب الرمان كما جاء في وصفه صلى الله عليه وسلم. قال أنس رضي الله عنه: لا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم. الآدم الأسود أو الأسمر شديد السمر، لا، ما كان ذا كذلك صلى الله عليه وسلم، إنما كان لون بشرته ولون وجهه صلى الله عليه وسلم أبيض مشرب بحمرة صلى الله عليه وسلم. قال: ولا بالجعد القطط ولا بالسبط. هذا وصف لشعره صلى الله عليه وآله وسلم، ما كان بالجعد القطط اللي هو كثير التثني الخشن المتداخل كثير الجعودة، لا، ما كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. وكذا ما كان بالسبط، السبط اللي هو الناعم السايح اللي هو كأنه قطعة واحدة، لا، ما كان كذلك صلى الله عليه وسلم، وإنما كان وسطا بين ذلك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال أنس رضي الله عنه: بعثه الله على رأس 40 سنة. لما بلغ 40 سنة صلى الله عليه وسلم حبب إليه الخلوة والتفكر والتدبر في خلق هذا الكون وفي خالق هذا الكون جل جلاله، وكان يتحنث ويختلي بنفسه في غار حراء كما تقول أمنا عائشة رضي الله عنها الليالي ذوات العدد كما ذكر لها ذلك صلى الله عليه وسلم. قال بعثه الله على رأس 40 سنة، نزل عليه الوحي لما بلغ 40 سنة صلى الله عليه وسلم. قال فأقام بمكة 10 سنين، يعني في لغة العرب أحيانا لا يذكرون الكسر، يعني أقام النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة. فإما أن أنس رضي الله عنه فعل كما يفعل العرب ولم يذكر الكسر وإنما ذكر 10 فقط، أو أنه يقصد أنه لما نزل عليه الوحي صلى الله عليه وسلم أسر وأخفى الدعوة 3 سنين، ثم لما نزل عليه قول الله جل وعلا يا أيها المدثر قم فأنذر، قام وأعلن دعوته صلى الله عليه وسلم 10 سنين صلى الله عليه وسلم. قال بعثه الله على رأس 40 سنة فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين. أجل أقام صلى الله عليه وسلم بالمدينة الله أن يجمعنا فيه على خير 10 سنين. قال وتوفاه الله تعالى على رأس 60 سنة، هنا أيضا لم يذكر الكسر، إنما مات صلى الله عليه وسلم والتحق بالرفيق الأعلى وله 63 سنة صلى الله عليه وسلم. قال مات على توفاه الله على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء، يعني ما انتشر الشيب في رأسه ولا في لحيته صلى الله عليه وسلم. ده كان الحديث الأول. نذكر أيضا سريعا بالحديث الثاني ثم نكمل مع بعد ذلك. قال أيضا عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة ليس بالطويل ولا بالقصير، وسط بين ذلك كما ذكرنا منذ قليل. قال حسن الجسم، جسم متناسق، ما فيش عضو بارز عن بقية الأعضاء ولا لا، جسم متناسق، سبحان من خلقه واصطفاه وصوره جل في علاه، وصلى الله وسلم وبارك على أكمل الخلق وأحب الخلق إلى الله نبينا صلى الله عليه وسلم. قال حسن الجسم. قال وكان شعره ليس بجعد ولا سبط، كما قلنا الشعر الجعد اللي هو الخشن كثير التثني والتداخل، والسبط اللي هو الناعم الساحل كأنه قطعة واحدة، لا ما كان كذلك ولا كان هكذا صلى الله عليه وسلم، بل كان وسطا بين ذلك شعره صلى الله عليه وآله وسلم. قال أزهر اللون صلى الله عليه وسلم، كما وصفنا لون بشرته منذ قليل، أبيض مشرب بحمرة، ليس بالأبيض الأمهق شديد البياض ولا بالآدم يعني الأسود أو الأسمر شديد السمرة صلى الله عليه وسلم. قال إذا مشى يتكفأ، يتكفأ مشيته صلى الله عليه وسلم فيها قوة، ليس يمشي مشية المتماوت في مشيته، إنما مشيته صلى الله عليه وسلم فيها شيء من القوة وأيضا فيها شيء من السرعة، مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وصفه علي رضي الله عنه مشية النبي صلى الله عليه وسلم قال كأنما ينحدر من صبب، يعني كأنه نازل من مكان عالي، يعني يمشي بشيء من القوة والسرعة، وكان الصحابة يجتهدون إلى جواره صلى الله عليه وسلم وإنه لغير مكترث صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحديث الثاني، ونبدأ الآن في الحديث الثالث. قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا محمد ابن بشار، محمد ابن بشار من الرواة الأكابر رحمة الله عليهم، كان مشهور عند العلماء ببندار، بندار يعني التاجر، كانت له تجارات رحمة الله عليه محمد ابن بشار، واشتهر بين العلماء ببندار. قال حدثنا محمد ابن جعفر، محمد ابن جعفر أيضا من الرواة الأكابر بين رواة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعرف محمد بن جعفر بغندر. غندر يعني المشاغب، المشاغب يعني أطلقها عليه شيخه شعبة، شعبة بن الحجاج رحمة الله عليه، لأن محمد بن جعفر كان كثير السؤال، دائما يكثر من السؤال على شيخه، ففي بعض المرات جاء يسأل فقال له شعبة رحمة الله عليه: قل يا غندر، يعني ايه يا مشاغب. فحفظها الأصحاب واشتهر بينهم بغندر. محمد بن جعفر المعروف بغندر 50 عاما. تأملوا يا إخواني، محمد بن جعفر من رواة أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم الذي عرف بغندر، مكث 50 عاما يصوم يوما ويفطر يوما رحمة الله عليه. حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة، شعبة هو شعبة ابن الحجاج رحمة الله عليه، الإمام الكبير العلم من أكابر رواة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن أبي إسحاق، أبي إسحاق المعروف بأبي إسحاق السبيعي رحمه الله، أيضا من العلماء الأكابر أهل الزهد والعلم والورع، ومن أهل العبادة، من المكثرين من العبادة. جاء أن أبي إسحاق السبيعي رحمة الله عليه رآه يوما أبو بكر ابن عياش رحمة الله عليه، رأى أبي إسحاق السبيعي يبكي، فسأله عن ذلك فقال له: كبر سني، كبر سني وضعف بدني، ما عدت أستطيع القيام إلا بالبقرة وآل عمران. سبحان الله، كان من المجتهدين كما نقول في العبادة، يشتكي أنه ما عاد يستطيع قيام الليل إلا بالبقرة وآل عمران. البقرة وآل عمران يعني يقارب 5 أجزاء من القرآن. نسأل الله لا يحرمنا من فضله. هؤلاء رواة أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم. عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء ابن عازب رضي الله عنه، البراء ابن عازب صاحب نبينا صلى الله عليه وسلم الآن الذي يتكلم عن وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإحنا لازلنا في الباب الأول من الكتاب، باب خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الصفات الظاهرة، صفات خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي معنا بعد ذلك شيء من صفات أخلاقه الكريمة صلى الله عليه وسلم. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا، رجلا مربوعا، الرجل المربوع هو المتوسط في الطول، كما مضى في الحديث الماضية، ليس بالطويل البائن يعني المفرط في الطول، ولا بالقصير، لا، مربوعا ربعة صلى الله عليه وسلم، يعني وسطا بين ذلك. قال البراء رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين، المنكب هو هذا المكان، التقاء العضد بالكتف، هذا المكان بعيد ما بين المنكبين، يعني عريض. النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والصدر صلى الله عليه وسلم عريض ظهره هكذا، النبي صلى الله عليه وسلم بعيد ما بين المنكبين صلى الله عليه وسلم. قال: بعيد ما بين المنكبين عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه. عظيم الجمة، سيأتي في وصف شعر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان له جمة، وسيأتي أن كان له وفرة، وسيأتي أنه كان له لمة بكسر اللام صلى الله عليه وسلم. كل هذا إشارات إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شعره، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحلق شعره إلا إذا اعتمر، إلا إذا اعتمر، وكان يعتني بشعره صلى الله عليه وسلم ويرجله صلى الله عليه وسلم، بل أوصى بذلك وقال من كان له شعر فليكرمه، فليكرمه. النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا إلى شحمة الأذن إلى هذا المكان، وكان أحيانا يصل إلى منكبيه صلى الله عليه وسلم، وكان أحيانا يكون لمة يعني يملأ ما بين منكبيه صلى الله عليه وسلم، أو يضرب منكبيه الشريفين صلى الله عليه وسلم. قال عظيم الجمة، يعني شعره طويل، عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا من سنن العادات، هذا من سنن العادات، وليس من سنن العبادات، العبادات التي يتقرب الإنسان إلى الله جل وعلا بفعلها مما أمر به صلى الله عليه وسلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم فعل أمرا كان معروفا عند كثير منهم يطيلون شعرهم، ففعل كما يفعل قومه صلى الله عليه وسلم، ولم يغرب عليهم، حتى أن العلماء الآن قالوا من رأى أن هذا يكون من فعل الشهرة فلا يقول أتأسى برسول الله وأفعل ذلك. العجيب أن إحنا نرى الآن بعض الشباب يطيل شعره ويحلق لحيته ويقول أنا أفعل السنة. سبحان الله، إطالة شعر النبي صلى الله عليه وسلم كان من سنن العادات، وأما اللحية التي حلقتها فإنها مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ومما علم بأنها من الواجبات من خلال المذاهب الأربعة، أخبرت بأوامر النبي صلى الله عليه وسلم: أطلقوا اللحى، وفروا اللحى، أرخوا اللحى، وحفوا الشارب، إلى آخر ما أمر. فهذا الذي يقول أفعل السنة فعل شيء من سنن العادات، وترك أو تعمد المخالفة في سنة من سنن العبادات، العبادات التي أمر بها صلى الله عليه وآله وسلم. قال البراء رضي الله عنه: عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه، يصل صلى الله عليه وسلم أحيانا شعره إلى شحمة الأذنين، وأحيانا يصل إلى منكبيه صلى الله عليه وآله وسلم. قال: عليه حلة حمراء. الثياب ما يغطي الجزء الأسفل من البدن منها يقال له عند العرب إزار، اللي بيغطي الجزء الأعلى من الجسم يقال له رداء، يقال له رداء. الرداء مع الإزار يقال لهما حلة، يقال لهما حلة. يبقى البراء رضي الله عنه رأى على النبي صلى الله عليه وسلم حلة حمراء، يعني الإزار ورداء أحمر. طبعا نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل، نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل عن ارتداء الأحمر الخالص، يعني أحمر ليس فيه نقش ولا علامة ولا أي شيء، هذا يكره للرجل. لكن إذا كان فيه رسم أو لون آخر مع الأحمر فلا بأس بذلك، لكن الأحمر الخالص نهى عنه صلى الله عليه وسلم. فهنا البراء يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين، عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه صلى الله عليه وسلم، عليه حلة حمراء، ما رأيت شيئا أحسن منه، ما رأيت شيئا قط أبدا، يعني أحسن منه صلى الله عليه وسلم. طب هنا البراء ما قال ما رأيت أحدا أحسن منه، لا ما قالش كده، إنما ما قال إيه، إنما قال إيه، ما رأيت شيئا قط، شيئا مش أحدا، يعني قد يعني يكون من السائغ ان يقول ما رايت احدا احسن من احسن البشر في من رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كلام جميل وكلام مقبول، لكنه قال كلمه اعم من ذلك، يعني يدخل في ذلك لما قال ما رايت شيئا احسن منه، يعني لا تقول لي لا بشر ولا قمر ولا شمس ولا اي شيء، احسن من رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما رأيت أحسن شيئا قط أحسن منه صلى الله عليه وسلم. فهذا وصف البراء رضي الله عنه أيضا لنبينا صلى الله عليه وسلم. نأخذ حديثا آخر ونختم به إن شاء الله. أيضا الحديث قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا محمود ابن غيلان قال حدثنا وكيع، وكيع ابن الجراح إمام كبير علم من أئمة الحديث، قال حدثنا سفيان، هو الإمام سفيان الثوري رحمة الله عليه، عن أبي إسحاق أيضا هو أبي إسحاق السبيعي رحمة الله عليه، عن البراء بن عازب أيضا، هنا الذي سيصف رسول الله صلى الله عليه وسلم هو البراء بن عازب رضي الله عنه وعن جميع أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، قال ما رأيت من ذي لمة، قلنا إن اللمة والوفرة والجمة كل ذلك وصف لكثافة وغزارة شعره، ما رأيت لأن كما قلنا في وقته اشتهر عند العرب إطالة الشعر بهذا الشكل، فكانت من سنن العادات. قال ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له شعر يضرب من كبيه، يعني يصل إلى من كبيه صلى الله عليه وسلم، قال بعيد ما بين المنكبين، المنكب ده التقاء العضد بالكتف، بعيد يعني ظهره عريض صلى الله عليه، قال بعيد ما بين المنكبين لم يكن بالقصير ولا بالطويل صلى الله عليه وآله وسلم. نقف هنا عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله في المرة المقبلة مع الحديث الخامس في وصف خلق رسولنا صلى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا أوصي نفسي وأوصيكم أحبتي في الله بالإكثار في هذه الليلة وفي الغد إن شاء الله في يوم الجمعة وفي هذه الليلة ليلة الجمعة من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، صلاتكم عليه تبلغه، صلاة واحدة منك عليه صلى الله عليه وسلم يصلي الله عليك بها عشرا، فلا تحرم نفسك ولا تبخل على نفسك بهذا الفضل العظيم. نسأل الله أن يتقبل منا جميعا صالح الأعمال وأن يجمعنا حول حوض نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يسقينا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، ونسأل الله كما آمنا به ولم نرى ألا يفرق بيننا وبينه حتى يدخلنا مدخله وأن يجمعنا معه في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.